هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة الجامعة، ونسألك المعرفة الواسعة والحجة البالغة والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. مثل. من أمثالنا الشعبية مثل خفيف الظل، تبرز فيه حكمة أجدادنا في الحث على نظافة الجسم، وبيان أن ذلك أفضل لصحة الإنسان من طعام شهي. يقول هذا المثل: كل حمومة بليفة أخير من فرخة بتكتيفة. حكمة شعبية مفيدة جميلة لكل وقت، خاصة في حر الصيف. علم. حمو النيل. حمو النيل عبارة عن التهاب في الغدد العرقية، يظهر على شكل حبيبات صغيرة تنتشر على الوجه والظهر والصدر، ويصاحبها شعور بالوخز ورغبة في حك الجلد. يظهر حمو النيل مع ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، مما يسبب زيادة العرق وانسداد المسام العرقية، وبالتالي تراكم العرق داخل الجلد. كل العوامل التي تؤدي إلى زيادة إفراز العرق تساعد على ظهور حمو النيل، كالنوم في أماكن سيئة التهوية وارتداء ملابس مصنوعة من ألياف صناعية. الوقاية من حمو النيل تكون بالتخفف من الملابس واستخدام القطنية منها، الاستحمام اليومي، وتجنب الأطعمة الحريفة والأماكن المزدحمة. لما كانت الشهور الحارة الرطبة في مصر هي شهور فيضان النيل قبل بناء السد، فقد ربط التراث الشعبي ظهور هذا النوع من الطفح الجلدي بفيضان النيل، وأطلقت عليه العامة اسم حمو النيل. أدب. الأدب الشعبي. الأدب الشعبي مصطلح يشير إلى المأثورات غير المدونة التي احتفظت بها الذاكرة الشعبية لأمة من الأمم، وتشمل الأساطير والحكايات والأغاني والأمثال الشعبية. الأدب الشعبي بهذا المعنى هو فرع من فروع الفن الشعبي أو الفولكلور، والذي يضم أيضا تراث الإبداع الشعبي في مجالات الرقص والرسم والنحت والموسيقى والحرف اليدوية والطب والعادات والتقاليد وغيرها. الأدب الشعبي في العادة من صنع مؤلف مجهول، أخذ الناس يرددون مؤلفاته وأعماله عبر القرون ويضيفون إليها، وبالتالي فهو لا يعبر عن وجهة نظر فرد من الأفراد، بل عن مجمل آراء الشعب ووجهة نظره. يرى علماء الإنسانيات أن الفنون والحكايات الشعبية بالذات تعبير خيالي لجماعة من الناس عن رغباتها واتجاهاتها وقيمها الثقافية، ولذا كان من الضروري الاهتمام بجمع المأثورات الشعبية ودراستها كمرحلة من مراحل دراسة الذات القومية. طرفة. يحكى أن جحا نزل يوما إلى البحر ليعوم وهو بكامل ملابسه وعلى مرأى من بعض الناس. ما هذا يا جحا؟ لقد بللت ملابسك. تبتل ملابسي علي؟ خير من أن يسرقها غيري فتنشف فوق. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.